يا عم شيل الكمامة عشان اسمع كويس. بقول لك الكمامة لا تزال في جيبي. الكمامة لا تزال في جيبي بتاع شريف عمر. البس الكمامة. موسيقار الكبير الفنان محمود طلعت، هنستأذنك تحط الكمامة في جيبك 5 دقايق بس. ماشي. لو انها ما تتلعش خالص. لو اخترت مكان تعزل فيه نفسك خوفا من اي عدوى. انا عايز اقول لك حاجة، ان انا برضو تقريبا عازل نفسي، لانه انا من البيت للاستوديو ومن الاستوديو للبيت، بس كلنا جالنا، معرفش يا شريف، جالنا حالة نفسية من الحكاية دي، وجات الفترة لو تفتكر بتاع الصيف اللي فات ده، فجأة كلنا قلعنا الكمامات وابتدينا نتعامل عادي، لغاية لما جه الشتاء تاني والويف 2 دي جت، وبقينا في اللي احنا فيه ده تاني. عارف ربنا يعديه على خير يعني، يا ربنا يبعده عننا كلنا يا رب ان شاء الله. هتختار الاستوديو؟ اختار الاستوديو. لو قلت لي على 3 حاجات بس هتاخدهم معاك وانت في الاستوديو، اكيد هاخد المؤونه بتاعتي، يعني هاخد اكلي وشربي، هاخد معايا الحاجات الاساسيه يعني. ايه الفيتامينات المعنويه اللي بتاخدها عشان تقوي مناعتك؟ والله انا بحاول ابعد بس عن اي تنشن او اي حاجه، فطول الوقت بحاول اخرج بره الحاجات دي، بان بقعد اتفرج على افلام جديده، بقعد اسمع ساوند تراك جديد، ده اللي انا بحاول اعمله، تغذي نفسك بالحاجات الفن جميل دي علشان تقدر تقاوم اللي بيحصل. تنشنة بقت سمة العصر اللي احنا فيه. جدا. هي مشكلة انه كل الحياة بقت ضغوط دلوقتي، وكمان جالنا كورونا اللي هي فجأة ضغط على العالم كله، مش علينا لوحدنا بس، يعني نصيبنا كده بس، يعني ربنا يكون في عون الاجيال اللي جاية. يعني يمكن يحسدونا على ايام يقولك يا ده كان ايام كورونا بس. يعني تبقى حاجة يعني ايه كوميدية. اكتر حاجة هتوحشك وانت في حالة العزل ده؟ عمر ابني اكيد. اكتر حد ابقى مفتقده يعني ان انا العب مع عمر ابني وكده، بس انا طبعا بخاف عليه جدا، فطول الوقت انا كمان عازل نفسي عشان ما نقلوش العدوى زي بقية الناس يعني. بعد اجراءك لمسحة للوسط الفني اكتشفت ايه؟ اكتشفت ان احنا، الله يرحمه استاذ وحيد حامد، ان احنا في زمن المسخ الحقيقه. يعني عارف كنا من كام سنه كده بنقاوم الانجراف ناحيه الدونيه اكتر، لا احنا بقينا مستسلمين دلوقتي، مستوى الفن عمال ينزل في كل المجالات، الحكايه بقى فيها دخلاء اكتر، في انصاف مواهب احتلوا الوسط الفني وبقوا مسيطرين عليه، وللاسف انه الاجيال الجديده من المستمعين او المتذوقين للفن دول بقوا ذوقهم متدني او عندهم عدم ثقافه، بقوا بيستقبلوا الحاجات دي على ان هو ده الفن. نقدر نطلق على حضرتك لقب متعافي من ايه؟ والله انا متعافي من الدوشه اللي حاصله في الفن، بقابل ناس والله بيشغلوا لي اغاني ويقولوا لي بص دي عامله 40 مليون ودي عامله 140 مليون، وقلت مش عارف اي حاجه من دي، قلت لهم لا مش عارف حاجه من دي والله، طب اعمل ايه؟ يعني مستغربين ان انا ما بسمعش الحاجات دي، يا جماعه انا لا مستحيل اسمع الحاجات دي، اسمعها ازاي؟ تلوث سمعي. ايه اللي اخطر من فيروس كورونا على الفن او الموسيقى المصريه؟ المتلقي. انا متهيألي انه مش المنتج هو المشكله، المتلقي هو المشكله، هو ده اللي الخوف، ده الخوف من اللي جاي، المتلقي، ان انت قابل الحاجات دي ومتخيل انها فن. تقول لمين او لايه؟ كلهم في قلبي حالات اشتباه وانت لوحدك اصابه مؤكده. متهيألي العزل اللي انا فيه ده احسن حاجه، ان انا ابعد بعيد عن الاصابه عموما بحاجه ايجابيه او سلبيه، لانه والله انا في فتره التقوقع اليومين دول، ومبسوط باللي انا فيه، لانه اللي بيحصل في العالم الخارجي بالنسبه للعزل اللي انا فيه ده يعني الاحسن انت تبتعد عنه بكل بقى حسناته وسيئاته. موسيقار الفنان الكبير استاذ محمود طلعت، شيل من اي اغنيه اي كلمه وحط بدلها كلمه لقاح. يعني نقول انا واللقاح وهواك عايشين لبعضينا. تاني تكلمش، انا عرفت خلاص، الكمامة لا تزال في جيبي. ايوه بتاع شريف عمر. البس الكمامة. ماشي عادي تمام. الكمامة لا تزال في جيبي.